به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم جميعا أيها الأحباب، وأن يبارك فيكم وفي جهودكم وفي أعمالكم، وأن يفتح عليكم من علمه سبحانه وتعالى، وأن يفتح على أيديكم ويهتدي على أيديكم من ضل عن سواء السبيل، اللهم آمين. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ويثبتنا وإياكم على دينه. لا شك أيها الأحباب أن من دعا إلى التوحيد الخالص ومن دعا الناس إلى الحق فلا بد لهؤلاء أهل الحق لا بد لهم من أعداء متربصون لهم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى جارية إلى قيام الساعة، فأهل الحق لهم أعداء متربصون بهم ويريدون أن يشوشوا أعداء الإسلام على أهل الحق، فربنا سبحانه وتعالى قد بين في كتاب الله في كتابه العزيز هذه العداوة بين أهل الحق. لحظة، جاني هاتف، بارك الله فيكم. لحظة، الله يجزيكم خير. نقف وإياكم إن شاء الله تعالى في جلسة نتذاكر بها شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى وما بينه ربنا سبحانه وتعالى حول عداوة أهل الباطل ضد أهل الحق، وهذا الشيء يعني معلوم لدى أهل العقيدة الصحيحة. من قرأ القرآن وتأمله بآيات القرآن وجد أيها الأحباب هذه العداوة واضحة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام كما تعلمون وقعت العداوة بينه وبين إبليس. إبليس العدو الذي ظهرت عداوته صريحة لآدم عليه السلام. طبعا العداوة عندما ظهرت من إبليس إنما هي مبنية على الكبر وعلى الحسد وعلى البغضاء من آدم عليه السلام، يعني باتجاه آدم من إبليس. بين الله سبحانه وتعالى هذه العداوة، قال فلا يخرجنكما من الجنة، وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يسجد إبليس لآدم كبرا وحسدا، كما قال الله جل وعلا بين حال إبليس بقوله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا القياس الشيطاني قاسه إبليس حين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا العداوة بدأت من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، ومن قبله كان طبعا خلق إبليس قبل آدم، فهذه العداوة إذن باقية وتبقى إلى قيام الساعة. ولو تأملنا كذلك أيها الأحباب في أكثر من آية في كتاب الله جل وعلا، تجد العداوة بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، وأقصد بأهل التوحيد هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل جميعا، فكل رسول دعا قومه إلى التوحيد، وظهرت هذه العداوة من قبل أقوامهم وصرحوا بها، صرحوا بهذه العداوة. فمثلا عداوة قوم نوح عليه السلام، هو أول رسول أرسله الله جل وعلا حين وقع الشرك في زمانه، أرسل الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام داعيا إلى التوحيد وناهيا عن الشرك. وطبعا ما بين آدم كما تعلمون وما بين نوح عليه السلام 10 قرون، هذه 10 قرون لم يكن فيها شرك، الناس كانوا على الفطرة، كانوا على التوحيد، كانوا على الإسلام الحق، ولم يكن هناك شرك. فوقع الشرك في زمن نوح عليه السلام، هو أول شرك ظهر في الناس في زمن نوح حين عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هؤلاء الرجال الصالحين عبدوهم الناس بعد موتهم. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوح، وقد بين الله جل وعلا دعوة نوح عليه السلام، وبين سبحانه وتعالى العداوة التي ظهرت من قبل قوم نوح. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف، تأملوا معنا أيها الأحباب هذه الآيات العظيمة، قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الأنبياء يخافون على أقوامهم من العذاب الأليم، لأنهم علموا أن من لم يؤمن ومن لم يوحد الله جل وعلا ومات على غير التوحيد، علموا أن وراءه عذاب أليم وعقاب شديد، فلذلك كانوا يخافون على أقوامهم من هذا العذاب، لأن الله جل وعلا أرسلهم رحمة وأرسلهم للناس مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس بالجنة وينذرونهم عن النار. فلذلك قال هنا ربنا جل وعلا، قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فماذا كان الرد من هؤلاء الأقوام، من هؤلاء القوم، ماذا كان الرد؟ قال الله جل وعلا: قال الملأ من قومه، قال الملأ أي الجماعة من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في ضلال مبين. لا تتعجبون حين تسمعون من شيعي أو من صوفي أو من عابد قبر، لا تتعجب يا أخي الداعية ويا أيها الموحد حين يقال لك إنك على الضلال، إنك على ضلال مبين، لا تتعجب من ذلك، فقد قيل هذا لمن هم خير منا، قيل هذا بأشرف خلق الله جل وعلا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قيل لهم هذا الكلام فلا تستغرب ولا تتعجب حين يقال لك إنك على ضلال مبين أو في ضلال مبين. هنا قال الله جل وعلا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. النبي الثاني كذلك دعاهم إلى التوحيد وظهرت العداوة بينه وبين قومه، وهو من؟ قوم عاد. قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا. قوم عاد ظهرت العداوة منهم اتجاه هؤلاء الأنبياء، وإلى عاد أخاهم هودا. هود عليه السلام دعاهم إلى التوحيد، أرسله الله جل وعلا إلى قوم عاد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اسمعوا لهذا الرد العنيف ولهذه العداوة القبيحة من هؤلاء القوم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. الله أكبر. نبي يوحى إليه مؤيد بالمعجزات والبراهين الساطعة وبليغ وفصيح بلسان قومه وأعلم من الله منهم، ومع ذلك يقال له هذا، فلا عجب ولا غرابة أن يقال لداعية أنت لا تفهم، ولا عجب ولا غرابة أن يقال لداعية أنت سفيه، ولا عجب ولا غرابة أن يقال لداعية أنت جاهل. ليس بذلك، ليس هنا أن يتعجب الإنسان بمثل هذه الأقوال، كما قلت فقد قيل بمن هم أشرف منا وأعلم منا وأفقه منا. والله جل وعلا قد بين هذه العداوة بين هؤلاء وبين أقوامهم، بين هؤلاء الأنبياء وبين أقوامهم. كذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام، كذلك بين الله جل وعلا عداوة قومه له حين قالوا له كما بين الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه اسمعوا يا اخوان، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، إلى آخر الآيات. فهذه العداوة واضحة أيها الأحباب، وكذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى كذلك عن هود. عن هود عليه السلام بين الله سبحانه وتعالى العداوة بيانا شافيا وواضحا، حتى نحذر من أعدائنا، وحتى لا نصاب بالغثيان كما يقال، ولا ننقهر فقد أصيب بمن هم أعلم وأفقه وأحسن منا. قال الله جل وعلا: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انظروا كيف قالوا، هذا الذي يوحد الله، هذا الذي يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، يقال له ذلك. فليس هناك شيء غريب أقول مما نسمع من الشيعة وغيرهم حين يصفوننا بأننا مشركون وليس موحدون، وحين يصفوننا أننا مبتدعون وليس على السنة. هذا ليس بالشيء الغريب، فقد قيل هذا الكلام إلى الأنبياء والرسل، وقيل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام الموحدين، وهو إمام هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أشرف خلق الله جل وعلا، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. قيل له بأنه ساحر، وقيل له أنه مجنون، وأنه كاذب، وأنه مفتري، وغير ذلك من الألقاب التي وصفت به زورا وبهتانا، وهو بريء منها، حاشاه أن يكون كذلك، بل هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيّن تلك العداوة اتجاه هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى نحذر أيها الأحباب من أعدائنا، وحتى نعلم أننا على الحق. كل من وصفه بهذه الأوصاف فليعلم أنه على الحق، فليعلم أنه على الحق، لأن صاحب الباطل دائما ماذا يفعل؟ يتهم المقابل، صاحب الباطل يتهم المقابل. هذا عتبة الربيعة أبو الوليد عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه يريد منه إيش؟ أن يرجع عن قوله. عتبة الربيعة يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله، أي عن دعوته، يريد أن يقفه ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسفه تلك الآلهة الباطلة. فجاءه، وكما تعلمون أن الوليد عتبة الربيعة أبو الوليد هو من أعلم الناس باللغة، كان وأفصح الناس لسانا، وكان أعلمهم بالسحر والكهانة، وكذلك كان بليغا فصيحا فيما يتكلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أساس يسكته عن دعوته، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا محمد جئتك بشيء. قال له: قل يا أبا الوليد أسمع لك. وهذا أدب ينبغي على الداعي أن يتأدب به حتى مع المشرك، حتى مع العدو. وقد ظهرت هذه العداوة منه ومن غيره اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكنيه يقول له أسمع لك يا أبا الوليد قل ماذا عندك؟ فقال يا محمد إن كنت الذي جئت به تريد به مالا أعطيناك فأنت أغنانا تكون، وإن كنت الذي جئت به تريد به زوجا زوجناك أجمل نساءنا، وإن كنت الذي جئت به تريد به ملكا ملكناك علينا فأنت أميرنا وأنت رئيسنا، ولا يعني لا نقول شيء إلا بأمرك، وإن كنت الذي جئت به فيك شيء مرض جنون طببناك، أتينا لك بأحسن الأطباء. فقد ألقى هذه الكلمات، وهذا إغراء كما يسمى، هذه مغريات، ولو عرضت على بعض الدعاة ربما يعني على طول يستسلمون لها، وربما يتركون دعوتهم بسبب هذه المغريات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا كله وقال له هل انتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال إذن فاسمع لي. الآن أبو الوليد عتبة هو ملزم أن يسمع، صح؟ هو ملزم أن يسمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب معه وسمع له، وأنت إذا سمعت لشخص سيسمع لك، وإذا تأدبت مع شخص سيتأدب معك، صح؟ فلذلك لو قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع له، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأدب بهذا الأدب العظيم الرفيع، وهو يعلمنا هذا الأدب عليه الصلاة والسلام، أن نسمع لغيرنا حتى وإن كان من المشركين أو من أعداء الإسلام والمسلمين. بالتالي عندما سمع له قال فاسمع لي فاسمع لي. فماذا قرأ عليه عليه الصلاة والسلام؟ هل أسمعه كلاما من عنده؟ ها، هل أسمعه كلاما من عند نفسه؟ الجواب لا، إنما قرأ عليه من سورة فصلت، قرأ عليه في من بداية سورة فصلت، قال فاسمع لي يا أبا الوليد، قال أسمع لك يا محمد، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، قرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه الآيات العظيمات من كتاب الله جل وعلا في سورة فصلت وهو يناشده الرحم قال أنشدك الرحم يا محمد أن تسكت كان يضع يده على فمه يريده أن يسكت وأن لا يقرأ لأنه علم أن هذه الآيات تمسهم أن هذه الآيات تبين ما هم عليه من العداوة ومن البغض ومن الحقد ومن الكبر ضد هذا الدين ولذلك أيها الأحباب فلا غرابة ولا عجب أن تكون العداوة بين أهل الحق وأهل الباطل لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يهدي من ضل عن سواء السبيل وعليكم أن تستمروا أيها الأحباب وأن تكونوا دعاة ولا تهتموا أبدا دعوتكم بإذن الله جل وعلا هي الحق ودينكم هو الحق وما ننتمي إليه هو الحق ولا يتردد المسلم بقبول أو لا يتردد المسلم قيد شعره ولا يشك في دينه بل يجب عليه أن يكون دائما متيقنا أنه على الحق وأن ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذا الحق وقد وعد بنصر أهل الحق فقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال جل وعلا ناصرا أهل الحق بقوله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أسأل الله الثبات وحسن الختام هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.